هي الرياح كلية يا شمس العرب مجد الإسلام رجال الدم ميدانا هي الرياح كلية يا شمس العرب مجد الإسلام رجال الدم ميدانا أول هلة بعد ما توما تنشيلي إلا بسنودنا الصمرة وخورة غضب إلا بسنودنا الصمرة وخورة غضب وبالشوق صابرنا وطال الصابر صبر الأحرار يكسر أسوار الباطل وبالشوق صابرنا وطال الصابر صبر الأحرار يكسر أسوار الباطل الله أكبر صرخ فلت والحجر وحد الإصرار بيرجح حق انسالك وحد الإصرار بيرجح حق انسالك هي الرياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام تبدأ بالدم من كلام هي الرياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام تبدأ بالدم من كلام طول هالليل بعد ما توما تنجيني إلا بسمودنا الصمرة وطورة غضب إلا بسمودنا الصمرة وطورة غضب طالع هالفجر وشروق وما واسمنا عدروب العز تتقدم شاحفلنا طالع هالفجر وشروق وما واسمنا عدروب العز تتقدم شاحفلنا تبشر يا قدس بالوعد القادم معنا حق الأوطان عمره ما يوم يتغلب حق الأوطان عمره ما يوم غالب هي الرياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام تمداد الدم من كلام هي الرياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام تمداد الدم من كلام طول هالليل عتمات وما تنجيلي إلا بسمودنا الصبر وطور الغضب إلا بسمودنا الصبر وطور الغضب إلا بسمودنا الصبر وطور الغضب قدس الخير نورك يبقى مشعلنا تحرير الدار مع أقصانا غايدنا قدس الخير نورك يبقى مشعلنا تحرير الدار مع أقصانا غايدنا صوت الإسلام نادانا من منبرنا يشبال النار من عزمي شعل لهب يشبال النار من عزمي شعل لهب هي الرياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام تمداد الدم من كلام هي الرياح اللي يا شمس العرب